بنو إسرائيل فلا يطلبون منك شيء وإنما يطلبون مني أنا حاجاتهم. فيذهب الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله، قل يا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمك أنك لا تدعو إلا الله. إذا طاف الإنسان بالبيت لا يطلب من البيت، يطلب من الله، فليعبدوا رب هذا البيت، وأن نقول فليعبدوا هذا البيت. إذن انظر كيف نبين لهم الآيات، وضعناها واضحة صريحة بينة، ومع هذا يلفون ويدورون ويتجاهلون. ثم انظر أنا يؤفكون، أي كيف يصرفون. انظر أنا يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق ويتبعون الضلال والغواية. وهذا من السوء الذي يصيب الأمم عندما تنغلق عن قبول الحق وتسر على ضلالها وعماها، بينما الآيات بينات واضحات. فكل رسول يرسله الله تعالى إلى قومه يدعوهم قائلا لهم أن اعبدوا الله، لا تدعوا مع الله أحدا، لا ملك ولا نبي ولا عبد صالح ولا رجل صالح ولا خير، العبادة كلها لله وحده، لا شركة لأحد فيها مهما كانت منزلته. فإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا شركة له، وأولو العزم من الرسل وهم بقية الخمسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى وموسى وإبراهيم ونوح، لا شركة لهم في ذلك، والملائكة المقربون ومنهم جبريل عليه السلام، لا شركة له في شيء من الإلهية. إذن الكل خلق الله وعباد الله، ومطلوب منهم التعبد لله، فلا شركة لهم في العبادة. وهذا هو المطلوب لكل مخلوق، أن يكون عبدا عابدا مخلصا لله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل المشركين والكفار في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يذلهم في كل موطن يؤذون فيه الإسلام وأهله، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول صلاة الفجر بالفاتحة فقط أو الفاتحة والسورة، في كلمة في الوسط أنا لا أدري ما معناها، يقول الترغيب ما أدري ما معناه، وينصح بالسؤال. ها سنة، سنة الفجر، سنة الفجر قبل صلاة الفجر ركعتان، هذه من أفضل النوافل وهي من السنن المؤكدة، ومن صلاها فهي خير له من الدنيا وما فيها، فهي تؤدى ركعتين يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر بعدها. والأفضل أن يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد. يقول ما حكم غنى النساء في الأفراح بالصوت العالي لوحدهن دون اختلاطهن بالرجال؟ إذا كان هذا الصوت لا يسمعه الرجال فلا بأس به، وأيضا لا يكون معه مزامير إلا الدف فقط، وينبغي أن يكون في حدود محيط النساء. يقول سبق أن ذكرتم أن فوائد البنوك حرام، فهل هي في كل البنوك أم أن هناك بنوكا أخرى؟ نقول البنوك التي تتعامل بالربا فوائدها حرام، وأما البنوك التي تتعامل بالاستثمار الشرعي والمضاربات الشرعية التي يخضع المساهم فيها للربح والخسارة فإن هذه معاملة شرعية لا بأس بها. هذا سائل يسأل يقول ما حكم الجهاد في هذه الأيام ونحن نرى المسلمين في فلسطين يعانون ما يعانون في بلاد المقدس ونحو ذلك، ونرى أبناء صهيون عليهم لعنة الله يعملون الأفعال الشنيعة فيهم؟ الواجب على المسلم أن يكون مع إخوانه في سرائهم وضرائهم، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فينبغي للناس للمسلمين جميعا أن يناصروا إخوانهم في فلسطين وفي غيرها بما يستطيعون، إذا كان المجال متاح للإنسان لأن يشارك بنفسه فعليه أن يهب، وإذا لم يكن فعليه أن يشارك بماله، وهم يحتاجون إلى المال كثيرا أكثر من حاجتهم إلى الأشخاص. فينبغي للناس أن يشاركوهم بما يستطيعون من مال، وأيضا يشاركوهم بما يستطيعون من الدعاء في أوقات الإجابة في جوف الليل وبين الأذان والإقامة، في أثناء الأوقات التي يكون الإنسان فيها مقبلا على الله. ينبغي للإنسان أن يعيش مع إخوانه المسلمين آلامهم وآمالهم، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يجب على المسلمين جميعا أن يعيشوا جسدا واحدا، ولا يترك إخواننا يفترسهم أبناء يهود ويلعبون بهم، فالمسلم عندهم لا يساوي ذبابا، بينما الكافر منهم إذا حصل له جرح أقيمت الدنيا ولم تقعد. ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأولياءه وأن يذل الكفر وأهله. هذا يقول ما هو الأفضل للإنسان، الطواف أو السماع للدروس؟ الأفضل هو الجمع بينها، فإذا كان هناك درس تجلس عنده، لأن الدرس تستفيد منه أحكاما وعلوما وتدخل ضمن دائرة من تحفهم الملائكة، وتنزل عليهم الرحمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وبعد الدرس تستطيع أن تطوف، وعندك أوقات أخرى تطوف فيها فتحصل الفضيلتين. أما إذا كنت عندك وقت ضيق إما هذا وإما هذا فإنك تطوف، لأن الطواف لا يكون إلا بهذا المكان، بينما تحصيل العلم يوجد في كل مكان. هذه امرأة تقول انها تتعاطى ادوية مانعة للدورة، وتقول انها من اجل ان تؤدي العبادة، ولكنها ترى مادة سوداء ونحو ذلك، فما الحكم؟ الله تبارك وتعالى عندما خلق في المرأة هذه الدورة خلقها لحكمة، فيجب على المرأة أن لا تتضايق منها وأن ترضى بها، فإن هذا شيء خلقه الله تعالى لا شك منه، وأسقط الله عنها العبادة أثناءها. فإذا كانت المرأة عليها الدورة فلا صلاة لها ولا تقضي هذه الصلاة، الصيام تقضيه ولا إثم عليها في الفطر أثناء الدورة، ولا يصح منها الصيام أثناء الدورة لو صامت، ولا ينبغي للمرأة أن تعرض نفسها لأمراض وأضرار صحية، فالأدوية التي تضر ببدنها لا يجوز لها تعاطيها. ومن ضمنها مثل ما ذكرت السائلة بأنه يكون معها بعض الأمور التي تشوش عليها في عبادتها فلا تدري هل هي طاهر ام لا، مما يسبب لها ازعاجا وارباكا. فالمطلوب من المرأة ان تعيش طبيعية ولا تتعاطى شيئا من الادوية الا لما لا بد لها منه، كما لو انها احرمت بعمرة وخشيت من معاجلة الدورة قبل طوافها فتعاطت شيئا من ذلك ونحوه، فأرجو أن لا بأس به. لكن حصل معها دم أثناءه فهو يعتبر دم دورة، وحينئذ لا يعتد بعبادتها أثناء وجود هذه الأمور المشتبهة. يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي جالسا في صلاة التطوع مع قدرته على القيام؟ نقول: نعم يجوز له، لكنه له نصف من أجر صلاة القائم، والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان أحيانا يصلي جالسا مع أنه يستطيع القيام، لكن لطول قيامه عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا. يقول: انه طالب علم مبتدئ ويفكر في الزواج، فهل يعيقنا الزواج عن طلب العلم؟ ورأيت بعض الاخوة المتزوجين اعاقهم وشغلهم عن العلم. الانسان الذي يريد ان ينظم وقته ويرتب اموره لا يعيقه الزواج عن العلم، وانما يساعده. اذا كان الانسان فوضوي ولا يحسن ترتيب اموره فكل شيء يعيقه، حتى التفكير في الزواج يعيقه. والذي ينبغي للشاب أن يبادر إلى الزواج لأن فيه إعفاف لنفسه وإعفاف لإحدى بنات المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، ينبغي أن يبادر إليها الشباب ولا يؤخر الزواج فيعرضهم للفتنة. ومواصلة الدراسة لا يؤثر عليها الزواج إذا كان الإنسان جادا ومرتبا لنفسه. يقول: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة مثل من يقول نويت الصلاة 4 ركعات فريضة العشاء خلف إمام الحرم حاضرا جماعة؟ هو من يخبر؟ لماذا قال هذا؟ يخبر أحد؟ يخبر اللي بجنبه؟ ما له علاقة في الصلاة؟ يخبر الله؟ الله تعالى يعلم، الله جل وعلا يعرف انه جاي يصلي، فأنت تخبر من بهذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل هذا، لأن النية محلها القلب ومعناها العزم على فعل الشيء. يعني أنت جاي وتبي تصلي المغرب، في أحد يجي يقولك لا أنت تصلي الظهر أو تصلي العصر، معروف أنك تصلي المغرب، أو أردت أن تطوف فتقف أمام الحجر الأسود تقول أريد أن أطوف 7 أشواط لطواف العمرة أو لطواف النافلة، تخبر من بهذا الكلام؟ اللي معك ما لهم حاجة في هذا، أن تخبر الله جل وعلا، الله جل وعلا يعلم. فالتلفظ بالنية من الأمور المبتدعة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتلفظ بالنية. يقول: ما حكم قص أظافر اليدين وترك أظافر أو الرفق الموجود في الأصبع الصغيرة، وهل يعتبر تشبه بالكفار؟ ما أدري، هل الكفار يتركون الظفر في الأصبع الصغيرة؟ أنا ما أعرف يتركونه؟ لماذا؟ ها؟ عشان يتحكحك فيه. على كل حال، نحن أهل الإسلام يجب علينا أن نقلم أظافرنا، وهذا من سنن الفطرة، ونقلم أظافر اليدين وأظافر الرجلين، ولا يجوز للإنسان أن يتركها أكثر من 40 يوما، لأنها تكون مجمع للأوساخ والنجاسات والقادرات، فيسبب ذلك مرضا للإنسان. ودين الإسلام هو دين الطهارة والنظافة والنزاهة والسلامة من الأمراض، فلا يصلح أن الإنسان يترك شيئا من أظافره مجمعا للأذى والأخذار. ولهذا كان من سنن الفطرة تقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة وندخ الإبط والختان، هذه لا بد أن يعملها الإنسان المسلم ولا يتركها، وإذا تركها فإنه صار قذرا. الذي يتركها قذر، لأن تركها يسبب اجتماع الأوساخ ونتن الروائح في مواطنها. هذا يقول: إذا نوى المسافر في رمضان السفر مسافة قصر والسفر في الساعة 10 صباحا، هل يصبح مفطرا أم ماذا؟ نقول: بل إنه يكون صائما ولا يترخص برخص السفر إلا إذا باشر السفر، والسفر معناه الإسفار عن البلد، بمعنى خرج من البلد، وقبل خروجه من البلد يكون ممسكا وقائما. الإنسان لا يبدأ برخص السفر قبل أن يسافر، لا يقول أنا بسافر بكرة من الصائم وسافر بعد الظهر معناه الصباح يأكل ويشرب ويتغدى عند أهله، لا، يظل صائما ولا يترخص إلا إذا حصل السفر. فإذا سافرت وخرجت من البلد فإنك حينئذ تتحقق لك الرخصة، وأما قبل ذلك فلا. يقول: ما حكم مسافر الذي يقيم في بلد يومين هل له أن يفطر أو يصوم وهو قاصد الصلاة؟ نقول: هذا راجع له، إن شاء أن يفطر فله الحق في الفطر. كان جاء إلى بلد ويريد أن يقيم فيه يومين أو ثلاثة أو أربعة فإن له الفطر، أما إذا كان يقيم أكثر من أربع أيام فإنه ليس له أن يفطر ولا يوما واحدا، لأنه يعتبر مقيما وله حكم المقيمين. أما إذا كان يريد أن يقيم أقل أربعة أيام فأقل فإن له أن يفطر، لكن لا يفطر على مرعى من الناس. يقول: إنه أدى العمرة ولم يحلق إلا بعض الشعر، فهل هذا خطأ أم هذه العمرة غير مقبولة؟ نقول: نعم هذا خطأ، لكن إن شاء الله العمرة مقبولة، والمطلوب من الإنسان في التقصير أن يعمم شعر رأسه، والأفضل أن يحلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، والتقصير يكون مثل الحلق بمعنى أنه يعم الشعر، لكن ما فعله أرجو إن شاء الله أنه صحيح وفي المستقبل لا يكرره. عندي بعض الأسئلة كلها تتعلق بالعمرة. هذا يقول: إنه سبق أن حج واعتمر عدة مرات ويريد أن يأتي بعمرة ثانية اليوم، وهذا آخر يقول إنه يريد أن يأتي بعمرة لوالده المتوفى، وسمع أنه لا بد أن تكون النية مبيتة من البلد والبلد بعيد، فما الحكم؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى مكة معتمرا اكتفى بهذه العمرة ولم يكن يخرج لأجل تكرارها من أدنى الحج، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع جاءت عائشة تستأذنه في أن تأتي بعمرة بعد الحج فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فزادت في الإلحاح فأذن لها، وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت فيها، وعبد الرحمن لم يحرم، جاء معها غير محرم، فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فمن أداها جائزة لكنها ليست فاضلة. أما الفاضلة فهي إذا أتيت قاصدا مكة فأتي محرما عنك أو عن غيرك. يقول: ما حكم من يرتكبون فاحشة الزنا ثم يتوبون دون أن تقام عليهم الحدود؟ نقول: من تاب توبة نصوح فإن الله يتوب عليه. الله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا يقول امرأة جاءت من المدينة محرمة وهي عندما حضرت وجدت نقطا صفراء وليست دم الدورة ماذا تفعل؟ نقول هذه اذا كانت ليست دم الدورة وليس زمنها فارجو ان شاء الله لا شيء فيها، فهي تستنجي وتتوضا وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها، وان نزلت عليها الدورة قريبا من ذلك فان هذا يعتبر في العادة مقدمات للدورة فتكون عمرتها غير صحيحة، فتكون يلزمها ان تبقى باحرامها و تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت كملت إحرامها كملت عمرتها. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.